يعطيها حقها. ويتأمل في قول إمام مالك في التفريق بين المدير والمتربص، يفكر فيه كثير، ويفكر في الملحظ اللحظة مالك رحمه الله إن زكاة كل شيء منه. والأمر الثاني مسألة الديون، الضمار وغير الضمار، ومسألة الميراث. ولذلك أنا قلت لكم المسائل الثلاث اليوم اجتمعت عندنا، وهي كلها تحتاج إلى فرد وأن تبدي فيها وتعيد لين تكون يعني مثابة الرسوخ. نسأل الله أن يدلنا على الخير ووفقنا له ويتوب علينا. نكتفي بهذا. صدقة الماشية هذه إن شاء الله يكون في درس مستقل.